بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما يتعلق بالإفلاس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يتعلق بباب التفليس أو بباب الإفلاس، والمفلس هو الذي يقل ماله وتكثر ديونه، وسمي بذلك من باب أنه ليس له مال إلا ما لا قيمة له، تشبيها من لا يملك إلا الفلوس، والفلوس هي النقود الرخيصة. إذا قيل مثلا هذا لا يساوي فلسا، فالفلس هو عملة رخيصة تسمى قديما الفلس، وتسمى أيضا الدانة، وفي هذه العزمة تسمى الهللة أو نحوها. هذا ما يسمى بالمهلس الذي قل ماله ولم يكن عنده إلا هذه الفلوس وكثر دينه. لا شك أنه بسبب كثرة ديونه وقلة أمواله يكثر الذين يطالبونه بحقوقهم ويطلبون منه الاستيفاء. فإذا رؤي أن أمواله قليلة بالنسبة إلى ديونه رجعوا إلى الحاكم أو القاضي وطلبوا منه أن يحجر عليه ويمنعه من أن يتصرف في ماله الموجود، ويمنع أحدا أن يشتري منه أو يبيع عليه ويضيف دينا إلى دينه، وعند ذلك يأمر الحاكم بإحصاء ديونه بعدما يحجر عليه. وإذا أحصيت ديونه باع أمواله التي عنده التي يمكن أن يستغني عنها، وقسمها على الغرماء أهل الديون، وأعطى كل ذي حق بقدر حقه أي بالنسبة. فإذا كانت ديونه مثلا 20,000 وأمواله بعدما صفيت لم تكن إلا 5,000، نسبتها الربع، أمواله الربع من الديون، فيعطى كل ذي دين ربع دينه، يقال هذا نصيبك، والبقية يبقى في ذمة المدين. هكذا العمل لمن عجر عليه. ذكر في هذا الحديث أن من وجد ماله بعينه فهو أحق به. صورة ذلك إذا حجر عليه الحاكم في أمواله ووجدت سلعتك بعينها التي بعته فأنت أحق بهذا الثمن الذي بعتها به. هذا مقتضى الحديث. اشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن لا تكون قبضت من ثمنها شيئا. فإذا وجدت مثلا كيسك الذي بعته بمئة وجدته بعينه لم يبعه ولم يأكل منه ولم يرهنه، وجدته بعينه وأنت لم تستلم من المئة شيئا، فأنت أحق به. ولو قال أهل الديون الأخرى نبيعه ونأخذ من ثمنه وأنت معنا، فالجواب أنت أحق به لأنه عين مالك. والشرط الثاني أن لا يكون قد تغير، فإذا تغير مثلا بأن فصل الثوب أو خاطه أو لبسه حتى أحلوا لك مثلا، أو استعمل السيارة مثلا حتى تغيرت عن جدتها، أو مثلا هدم البيت وجدد عمارته، فإن صاحبه يصير كأسوة الغرماء، وذلك لأنه لم يجد ماله بعينه بل وجده قد تغير. كذلك من شروطها أن لا يتعلق بها حق للغير، فإذا كان قد رهن السيارة عند إنسان أو باعه نصفها مثلا أو وهبها أو باعها لإنسان آخر، فإنها تخرج من كون صاحبها أحق بها، بل يكون كأسوة الغرماء، يستوي مع بقية الغرماء. تباع السيارة مثلا أو السلعة ويقسم ثمنها على الغرماء بقدر ديونهم. كذلك أيضا لا بد أن يكون الدين ثابتا في الذمة، فإذا كان الدين ليس بثابت فإنه لا يلحق بسائر الغرماء. الدين الذي ليس بثابت مثل دين السلم ومثل دين الكتابة، كان قد يشتري نفسه وما أشبه ذلك، فلا شك أنه الحال هذه ليس الدين حابسا. فالأصل أن الإنسان عليه أن لا يتجارى في كثرة الديون والاستدانة من الناس حتى يكره أمواله ويأخذها وهو لا يجد وفاء لها، ثم إذا قدر مثلا أنه اعتاد وكثر ديونه فعليه أن يقتصد في الوفاء وأن يوفيه بقدر ما يستطيعه. والأصل في الحجر قال المفلس ما روي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان شابا يحب كثرة الإنفاق وكثرة الصدقة والتبرع، فكان يستدين ويقترض حتى كثر الذين يطالبونه، ولما كثروا سأل من أسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسامحوا عنه، ولو تركوا أحدا لأجل أحد لتركوا معاذا لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ذكروا أنهم يطالبونه بأموال وهم بحاجة إليها وأن بعضها مع الأيتام، فلم يجد بدا من أن حجر عليه ومنع أحدا أن يبيع منه أو يشتري منه، ثم جمع أمواله التي يمكن أن يستغني عنها وباعها وأعطى الغرماء حقهم وقال لهم ليس لكم إلا ذلك، ثم أرسله إلى اليمن كعامل لينجذر ما حصل عليه وليصيب من سهم العاملين على الزكاة. والحاصل أن الحجر هو أن يمنع الإنسان من التصرف ببيع أو شراء فيما يملكه من المال، ثم بعد ذلك يباع ويقص ويقسم على الغرماء. فإذا وجدنا أن ماله بقدر ديونه أو أكثر من ديونه فإنه لا يحجر عليه، ولكن يؤمر بأن يوفي ديونه. وإذا لم يوجد له مال أصلا ووجد عليه ديون وليس له ما يوفيها به ولا يملك شيئا، فمثل هذا عاجز وليس لأحد أن يشدد في طلبه، بل يجب إنظاره. وهو المذكور في قول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الذي لا يحجر على وفاء شيء من دينه ولا يحجر عليه لأنه لا مال له حتى يحجر عليه، وإنما يحجر على الذي له مال ولكن أقل من الديون الحالة المطالب بها. فهذه الأموال التي عنده التي يحجر عليه فيها هي أموال اكتسبها أو اشتراها بنقد مثلا أو ربح بها أو استغنى عنها وهي من جملة ما يملكه. فمثلا إذا كان عنده عقار وقد أوفى ثمنه فإنه يباع أو أوفى بعض ثمنه. إذا كان عنده دواب كبقر أو غنم أو نحوها وقد أوفى ثمنها أو بعض ثمنها فإنها تباع إذا لم يكن بحاجة إليها، ويصرف له ما هو مضطر إليه، يصرف له البيت الذي يسكنه والدابة التي هو بحاجة إلى حلها مثلا ولبنها لقوت أولاده، ويترك له آلته التي يعمل بها، الآلة التي يستعمل بها إذا كان متسببا. فإن كان عنده سيارة أجرة مثلا فلا تباع لأنه يكتسب عليها، وإن كان له حرفة تركت آلة حرفته، ماكنة التي يسقي عليها مثلا أو التي يحيط عليها إذا كان حياقا أو التي يغسل عليها إذا كان غسالا مثلا، أو آلة حجازة أو آلة نجارة أو آلة حرازة أو آلة بناء أو ما أشبه ذلك، هذه مضطر أن تبقى له حتى يتكسب ما يوفي بقية ديونه ويتكسب ما يوفي ما يقوت رياله، وهكذا. ولا يجوز أن يتمادى في الإنفاق ويتمادى في الإسراف وأهل الديون يطالبونه بحقوقهم. قد ذكر العلماء أنه مثلا إذا كان عنده شيء لا يستحقه كله يباع ويشترى له بقدره. فإذا كان له سيارة مثلا قيمتها 70,000 أو 80 تباع، ويشترى له سيارة قيمتها 20 أو 25 لأنه فقير وهذه التي تناسب الفقير. وإذا كان له بيت قيمته مثلا 800,000 أو نحوه يكفيه بيت قيمته 400 يباع ذلك البيت، ويشترى له بيت ب400 يقيمه ويقيم أولاده وتوفى ديونه. وكذلك جميع ما يمكن أن يستغني عنه وكل ذلك لأجل تبرئة ذمته وإرضاء الحقوق لأهلها. فأما إذا كانت السلعة موجود صاحبها وهو لم يقدر من ثمنها شيئا فإنه أحق بها ولو كان ثمنها مؤجلا. لو مثلا قال هذه سيارتي قيمة هذه الحال 50,000 وأنا بعتها 80,000 نقول خذ سيارتك عن 80 التي هي رأس مالك وليس لك شيء ولا تساهم مع أهل الديون لأنك وجدت عين مالك ولم تكن قد قبضت منها شيئا ولم تكن قد تغيرت عن صفتها. وهكذا بقية السلع. ولذلك يعرف أن الشرع جاء بحفظ حقوق المسلمين وبالنهي عن التساهل فيها أو التسبب في إتلافها، وأن ذلك دليل على كمال هذه الشريعة واستعمالها على جلب المصالح ودفع المفاسد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: معنى الشفعة لغة وشرعا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقدم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. يتعلق هذا الحديث بالشفعة في الشركات، واشتقاقها من الشافع وهو العدد الزوج، لأن سهم الشريك يعتبر واحدا، فإذا ضم إليه سهم شريكه الذي باعه أصبح اثنين، أصبح شفعا بعد أن كان وترا. بذلك سميت شفعة حيث أنه يشفع سهمه بسهم شريكه. وصورتها أن يكون بين اثنين بيت مثلا أو أرض أو دكان أو نحو ذلك، كلاهما يملك نصفه، فيبيع أحدهما نصفه على طرف ثالث، فإذا علم الشريك فإنه أحق بذلك السهم الذي باعه شريكه، حتى يكون الشخص الذي بيع ملكا له، وحتى يكون ذلك العقار كله ملكا له خالصا ليزول عنه ضرر الشركة. وذلك لأن العادة أن الإنسان يتضرر بالشراكة ويحب أن يكون الملك له خالصا لا يزاحمه فيه أحد، بل يتصرف فيه كما يشاء دون أن يكون هناك من يضايقه في ملكه أو في تصرفه. عادة أن الأرض المزروعة مثلا أو الدكان المشترك إذا كان بين اثنين أو ثلاثة أو نحوهم فإن التصرف لا يكون متوافقا غالبا، بل يكون هذا له نظر وهذا له نظر فتختلف آراؤهم وتختلف وجهاتهم، وكل منهم يزعم أن نظره هو السديد وأن رأيه هو الصواب، يختلفون عند ذلك، ويتمنى كل منهم أن يكون بعيدا عن أهله المشاركة، وأن يكون مستقلا بملك يتصرف به التصرف التام الذي لا يعقبه أحد. وقد ذكر الله عادة الشركاء، فقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني عادة أن الخلطاء بعضهم يعترض على البعض وينتقده في شيء من تصرفه، وهذا الانتقاد يسيء إليه لأنه يحب أن يكون إشارته ونظره وتصرفه ليس فيه ما ينتقد. فلأجل ذلك شرعت الشرعة لإزالة الضرر عن الشركاء، لإزالة ضرر المشاركة وضرر المخالطة عن الشريك. هذا هو السبب في شرعيتها. ومعلوم أن الشراكة قد يكون فيها خير، وأن الشركاء قد يعملون ما لا يعمله الأفراد، وقد يعجز الإنسان بمفرده فيحتاج إلى من يشاركه في عمل من الأمور. إذا أراد مثلا زرعا لن يستطع أن يشتري الأدوات ولا يشتري الأرض الزراعية، فيحتاج أن يشاركه فلان وفلان حتى يجتمع من رأس مالهما ما يكون قادرين معه على شراء المعدات والأدوات الزراعية التي ينتجون منها، بخلاف ما لو كان واحدا. ثم بعد ذلك قد ينتقد بعضهم بعضا في التصرف، فيؤدي الحال إلى أنهم إما يقتسمون وإما يبيع بعضهم سهمه على شركائه وإما يبيع على غيرهم. فإذا باع سهمه على غيرهم فإنهم أحق به بثمنه، وهو ما يسمى بالشفعة. الشفعة لا تكون في المنقولات، وذلك لعدم الضرر فيها، لأن العادة أن المنقول يمكن بيعه وقسمة ثمنه على طرف ثالث، وكذلك لا تكون فيما ينقسم بالأجزاء، وذلك لسهولة قسمه وانفراد كل منهم بنصيبه. فإذا كان بينهما كيس ككيس بر مثلا، أو أكياس أرز أو سكر أو نحو ذلك، فباع أحدهما نصفه الذي هو نصف هذه الأكياس، فليس للآخر أن يشفع، وذلك لأنها من المنقول، والمنقول يسهل قسمته، لأنه قبل بيع شريكه يقدر أن يقتسم، أن يقول هذه الأكياس العشرة فاقتسمها لخمسة ذاك خمسة، أو هذا الكيس الذي فيه 40 صاعا نقتسمه لعشرون ذاك عشرون، فلا شفعة في مثل هذا المكيل الموزون نحو ذلك. وكذلك المنقول إذا كان بينهم ثياب يمكن أن يقتسموها، أو يمكن أن يبيعوها ويقتسموا ثمنها. إذا كان بينهم شيء ينقل كأسلحة مثلا، أو سيارات، أو دواب كإبل أو غنم أو نحو ذلك، فهذه أيضا لا يحتاج إلى قسمها، لا حاجة إلى قسمها. وما ذاك إلا أنها يمكن تجزئتها ويمكن بيعها، فإن احتاجوا إلى توزيعها أمكنهم تقييمها فيقولون قيمة هذا 100 هذا البعير لك أو لي أو نبيعه ونقتسم ثمنه. قد لا يقدرون على قتله وهو حي البعير مثلا لا يقسم إلا لحما أو الشاة ونحوها ولكن قد يبيعونه ويقتسمون ثمنه فمثل هذا لا شرعة فيه من المنقولات التي يمكن نقلها لا شرعة فيها لسهولة توزيعها وكذلك المعدودات لا شرعة فيها التي تعد عددا كدوام غنم بينهما مشتركة ونحوها يمكن توزيعها وقسمتها دون أن يحتاج إلى أن يشفع الذي لم يدر. وبكل حال فشرعية الشفعة إنما شرعت للعقارات ونحوها لإزالة الضرر لأنه لا يمكن إزالة الضرر عنها وقال إلا للشفعة. وقد ذكروا أيضا أنه إذا طلب الشريك القسمة فيما يمكن قسمه أجبر على القسمة إذا كانت الأرض التي بينهما يمكن أن تنقسم ولا يحصل في قسمتها ضرر على واحد منهما أجبر الآخر على القسم. كأن تكون مثلا مزرعة كبيرة مثلا مسافتها 1000 متر أو 3000 أو 5000 أو نحوها هذه تنقسم ولا ضرر على من أخذ نصفها في إمكانه أن يزرع وفي إمكانه أن يغرس وفي إمكانه أن يحدث وفي إمكانه أن يبيع أو يبني فيلزم لقسمتها. أما إذا كانت صغيرة إذا كان بينهما لكام صغير طوله مثلا 3 أمتار وعرضه متر أو متر ونصف وطلب أحدهما أن يقسم أن يقسم هذا الدكان لا شك أنه إذا قسم قل نفعه. إذا قسمناه مثلا وجعلنا لكل واحد منهما 70 سنتي مثلا فما لا ينتفع به فلا يقسم إلا لفراضهما إذا رضي كل منهما. أما إذا لم يرضى فيقال له إما أن تبيع وإما أن تقتل إما أن تبيع سهمك أو تشتري ثمن شريكك أو ترضى بالقسمة ولو عليك فيه ضرر وذلك الإزالة في ضرر الشراكة. الشريك مثلا قد يقول أنا ما انتفعت بهذا الدكان أريد أن أبيعه فإما أن تشتريه مني وإما أن تترك لي أبيعه على غيرك وإما أن تأخذ سهمي وتعطيني ثمنه مثلا وإما أن تقسمه فهذا لا شك يلزمه. أما الشيء الذي لا ضرر عليه فيه فإنه لا بأس بقسمته وتلزم قسمته عند الطلب. بقية الكلام على الشرع باب سماع الأذان إن شاء الله. وعلى هذا فالشفعة تثبت في العقار. العقار يعم المزارع والدكاكين والمساكن والبساتين، كل هذه فيها الشفعة. فإذا كان البستان بين اثنين أو بين ثلاثة فباع أحدهما نصيبه فإن لصاحبه ولشريكه انتزاع ذلك الشخص من المشتري بثمنه، وذلك لأنه أحق به. إذا اشتراه مثلا، إذا كانت المزرعة بين اثنين فباع أحدهما نصفه بخمسين ألفا، الشريك يقول أنا أحق بها، أنت أيها المشتري طرف ثالث، خذ الخمسين التي دفعتها والملك يبقى لي كله حتى أسلم من ضرر المشاركة. قد لا تناسب معي، قد لا يمازج طبعك طبعي. كذلك لو كان الملك بين ثلاثة لكل منهما ثلثة، فباع أحدهما ثلثة فالآخران لهما الخيار، إما أن ينتزعاه هذا الثلث الذي بيع لكل منهما نصف الثلث ليكون الملك بينهما، وإما أن يأخذه أحدهما ليكون له الثلثان وللآخر الثلث، وإما أن يتركه للمشتري ويبقيان على نصيبهما ويدخل المشتري معهما وينزل منزلة البائع. وهذا كله إذا كان الملك مشاع. الملك مشاع هو أن تكون هذه البقعة مملوكة لهما، كل واحد منهما يملك جزءا منها، يقول هذا المتر لي نصفه، وهذا المتر لي نصفه، وهذا الذراع لي نصفه، وهذا البقعة لي نصفها، كل جزء منها لك نصفه. هذا معنى كونه مشاع، يعني ملكه شائع فيها. يقول إنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني بعد القسم. إذا مثلا أن الشريكين اتفقا على القسم فقسم الأرض بينهما نصفين وحدد كل منهما نصفه بحدود، وهي الرسوم التي ينصبونها، نصب ينصبونها تميز نصيب هذا من هذا، أو جدارا اتفق على بنائه فاصلا بينهما، ثم كل منهما عرف طريقه، هذا طريقه من هنا وهذا طريقه من هنا، ملك هذا من هنا وملك هذا من هنا وهنا، وفصل بينهما بفاصل. وبعد ذلك باع أحدهما، لم يقدر الآخر على الشفعة لأنه لم يبق شريكا، بل كل منهما ملكه مستقل. ولو كان مثلا شريكا في ذلك الفاصل أو الحادث أو الجدار لا يعد هذا شراكة. هذا معنى كونه حددت الطرق وبينت وأظهرت وصرفت الطرق ووقعت الحدود وعلم كل منهما نصيبه. وكذلك مثلا لو كان بينهما دار واسعة اتفق على قسمتها فاقتسمها نصفين وجعل هذا نصفه شرقا وهذا نصفه غربا وحجز بينهما بحائط وجعل هذا له فتحة على الطريق وهذا له فتحة وهذا له باب من هنا وهذا له باب من هنا، باع أحدهما جزءا لم يقدر شريكه سابقا على أن يشفع، وذلك لكونه لا ضرر عليه بعد ذلك بعد هذه القسمة. كذلك كل شيء كتب وتصرف كل منهما في نصيبه فلا شفعة له بعد ذلك إلا إذا بقي بينهما شيء مشترك. إذا بقي بينهما شيء مشترك ينتفعان به جميعا فإن غير الطريق فإنه له إلى أن يشفع. فإذا كان بينهما مثلا هذه الغرفة أو مثلا اقتسم الدور الأرضي والعروي مشترك بينهما أو بقي في الأرض غرفة مشتركة كالمجلس مثلا المجلس الكبير لم يزل مشتركا فإن له الشفعة. وكذلك لو كان مشتركين مثلا في مرفق من المرافق اشتركا مثلا في بيارة بينهما أو في بئر يسقيان منها جميعا هذا يسقي وهذا يسقي منها وباع أحدهما نصيبه منها فإن للآخر الشفعة. وبكل حال فشرعية الشفعة لأجل إزالة الضرر أن يبيع شريكك نصيبه من هذا العقار فتقول أنا متضرر بشراكتك فكيف تأتيني بشريك آخر لا أعرفه أنا أحق بها أنا أحق بهذا الشيك فتعطي المشتري الثمن الذي استرعبه ويكون العقار كله ملكا لك وتكون سالما من ضرر المشاركة. هذا معنى الشفعة وما تقع فيه. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أمرا لخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا لخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمروني به. فقال إن شئت حددت أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورد. قال فتصدق عمر بالفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متعدل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد. هذا حديث يتعلق بالوقف. الوقف هو تحليس الأصل وتسبيل المنفعة ويكون في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها فهو من أفضل القربات. في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه اشترى هذه الأرض وأعجبته لكونها ذات غلة وذات منفعة وأحب أن يقدمها لآخرته فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها ولكن صدقة لا تباع ولا تبدل ولا تبدل ولا تنقل بل ينتفع بها مع بقاء عينها ولا تجري فيها سهام المواريث ولا يتصرف فيها المالك تصرفا في ملكه المطلق بل ينتفع بها مع بقاء أصلها ويتصدق بغلتها. وهذا هو شأن الوقف، جعل غلتها في كل شيء ينفع في الآخرة، جعلها في الفقراء، يعني يتصدق به على الفقراء والمستضعفين لأنهم مستحقون وفيهم الأجر لسد حاجتهم، وكذلك المساكين وهم أخف أمرا من الفقراء. الفقراء هم الذين دخلهم أقل من النصف، والمساكين غالبا دخلهم أكثر من النصف ودون الكل، والجميع يحتاجون إلى تمام الكفاية. كذلك ابن السبيل المسافر المنقطع به الذي لم يجد ما يوصله إلى بلده، ولو كان له في بلده مال لكن سافر وطال سفره نفد ما معه، أو سرقت نفقته، أو طال سفره ولم يكن يظن أنه يطول، أو ظن أنه يجد ما يرجع به إلى أهله فلم يجد، فأصبح منقطعا ويقال له ابن السبيل لأن السبيل هو هي الطريق، وهو كأنه لملازمته لها ابنا لها. وكذلك الضيف الذي ينزل على أهل القرية له حق الإكرام أن يقره جائزته يومه وليلته. وهكذا أيضا الوجوه العامة الخيرية يصرف فيها الوقف، فهذا مصرف وقف عمر أنه جعله في هؤلاء، وكأنه يفضل الأقارب من الفقراء والمساكين لأن لهم زيادة حق، والصدقة عليهم تسمى صدقة وصلة. ورد في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى اثنتان صدقة وصلة. فلذلك جعل عمر فيها حقا لذوي القربى. هذا هو مصرف الصدقة، فتكون في غلة الشيء الذي يمكن استغلاله مع بقاء عينه. فإذا كان الوقف أرضا تغل، يعني تزرع مثلا ويحصل من زرعها ما يزيد على نفقتها، فهذا الزائد هو الذي يصرف للفقراء والأقارب والمعوزين. وإذا كان فيها شجر كنخل وعنب ورمان وتين وما أشبهه مما له ثمر ينتفع به يؤكل أو يباع أو نحو ذلك، فثمرته تصرف إما بعد بيعها وإما قبله للمعوزين والمحتاجين، ويكون لصاحبها الذي أوقفها أجر بقدر ما انتفع بها. وإذا كان الوقف مثلا دارا جعلها مسكنا للمستضعفين أو غيرهم، صدق عليها أنها وقف. قد ثبت أن الزبير رضي الله عنه أوقف دارا وجعلها للمردودة من بناته، يقول المطلقة من بناته تسكن في هذه الدار، ولا تورث ولا تباع. وكذلك إذا جعل الإنسان دارا موقوفة للمحتاج من أولاده أو أولاد أولاده ذو الحاجة الشديدة، فهذا أيضا من الوقف الذي ينتفع به مع بقاء عينه، ويكون للموقف أجر، وهو المراد بالصدقة الجارية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبدأ بالصدقة الجارية، وهي مثل ما ذكرنا الدار التي تؤجر ويتصدق بأجرتها صدقة جارية، والأرض التي فيها شجر مثلا أو لها أجرة أو فيها ثمرة أو نحو ذلك يتصدق بثمرها وغلتها، هذه صدقة جارية. وكذلك الأعيان التي ينتفع بها تعتبر أيضا صدقة جارية، ولو لم يكن فيها غلة ولكن ينتفع بها. المساجد مثلا التي يتعبد فيها، إذا بنى الإنسان مسجدا فإنه يعتبر صدقة جارية. وكذلك جميع المنافع التي يرتفق بها تعتبر صدقات جارية، مثلا فرش المساجد يرتفق بها المصلون تعتبر من الأوقات الجارية النافعة، ومكيفاتها مثلا ومراوحها وأدوارها ونحو ذلك من الصدقات الجارية. وهكذا الكتب التي ينتفع بها من الصدقات الجارية، وذلك لأنها باقية ينتفع بها من يقرأ فيها أو يسمع منها أو نحو ذلك مع بقاء عينها، فلذلك اعتبرت من الأعمال الخيرية التي يجري أجرها لمن سب لها. ويقال كذلك في كل الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها. كانوا في قديم الزمان يوقفون الأجهزة التي ينتفع بها في المنافع العامة أو الخاصة، فيوقف مثلا الإنسان الأسلحة التي يقاتل بها في سبيل الله ويرجو بذلك الأجر من الله. ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل إنه منع الزكاة قال: إنكم تظلمون خالدا، إنه لقد حبس عتاده وفي رواية وأعبده وسلاحه في سبيل الله. كان عنده أسلحة، قالوا له: أعطنا زكاة هذه الدروع وزكاة هذه الرماح وزكاة هذه السيوف وزكاة هذه الخناجر ونحوها. فامتنع وقال: هذه في سبيل الله، إذا غزونا أعطيت كل سيف أو كل رمح أو كل قوس من يقاتل به. فتصبح كأنها غير مملكة له ولو كانت في بيته. فلذلك كان يريد أجرها، فهذه مما ينتفع بها مع بقاء عينها. كذلك أيضا كانوا يوقفون العتاد لمن يحج إذا كان عاجزا عن الحج، فيركبونه على الفرس مثلا أو على الراحلة كالناقة الراحلة من الإبل أو نحوها، يقولون هذه الراحلة هذا البعير مسدل للمجاهدين أو للحجاج، وكذلك هذا الرحل. الرحال التي كانوا يجعلونها على ظهور الإبل الركائم يسبلونها أيضا لمن ينتفع بها، وكذلك أيضا الأشياء التي يحتاج إليها في البلد كانوا يوقفونها، ولا تزال لا يزال موجودا في هذه البلد أشياء موقوفة، وإن كان قد قل الانتفاع بها، فيوجد عند القدامى من أهل البلد يوجد عندهم مثلا قدور مسبلة لمن يطبخ فيها مثلا، أو أرحية لمن يطحن عليها وهي موقوفة، أو أسلحة لمن يحتاج إليها، أو ما أشبه ذلك. فهذه من الأوقاف. وتجدد أشياء أيضا وقامت مقامها، وأصبح يمكن إيقافها ويمكن تسبيلها. فمثلا بدل ما كانوا يوقفون القربة أصبحوا يوقفون البرادات ونحوها، تقوم مقامها في كونها يحصل بها تبريد المياه لمن يشرب بدل ما يشرب ماء حاضرا. كذلك بدل ما كانوا يوقفون المراوح اليدوية أصبحوا يوقفونها كهربائية، مراوح كهربائية أو مكيفات أو ما أشبهها، يحصل بها الكفاية ويحصل لمن أوقفها الأجر. والأجهزة كلها أصبحت فيها أجر، حتى مثلا هذه الطاولة الذي أوقفها له أجر مثلا، وهذا الجهاز هذه الأجهزة المكبرة ونحوها الذي أوقفها له أجر، وهذه الفرس في هذه المساجد وهذه الأنوار ونحوها الذي أوقفها يحتسب بذلك الأجر، يجري عليه أجرها ما دام ينتفع بها. المدارس الخيرية التي يدرس فيها القرآن ونحوه، وكذلك فيها المصاحف والرسائل ونحوها، لا شك أيضا أن فيها أجرا حيث أنه ينتفع بها. ويلحق بذلك الرسائل ونحوها الأشرطة الإسلامية، إذا سد لها الإنسان فاعتبر له أجر ما دام ينتفع بها، وهكذا يقال. نقول هذا الوقف يسمى وقفا منجزا ليس له أن يرجع فيه، وذلك لأنه أخرجه الله، وإذا أخرجه فإنه يخرج من ملكيته. سمعنا في أذان عمر أنه قال غير أنه لا يباع أصلها، فإذا لا يجوز الرجوع فيها متى أوقفها. لو أن مثلا إنسانا أوقف مكيفات في مسجد ثم إن ذلك المسجد هدم وأنزل لطريق مثلا طرقه أو حاجة إلى توزيعة أو نحو ذلك، فهي الأدوات التي فيه تنقل في مسجد آخر، فليس له أن يرجع في مكيفاته ولا في نوافذه ولا في فرشه ولا في أبوابه ولا في مكبره أو الأشياء التي تبرع بها، لا يجوز له أن يعود فيها، وذلك لأنه أخرجها لله، فتصرف إما للوكالة التي تولى ذلك وهي في هذه الأزمنة وزارة الأوقاف، فإنها التي تتولى غلال الأوقاف أشجارا أو عقارا أو ما أشبه ذلك، وإما أن ينقل إلى مسجد آخر أو مرتفق آخر ينتفع به، ولا يجوز لصاحبها أن يتملكها. الإنسان مثلا إذا قال أشهدكم أن بيتي هذا وقف منجز ولكن أسكن فيه ما دمت حيا، أو يسكن فيه المحتاج من ولدي، ثم بعد ذلك بزاله أن يعود فيه وأن يبيعه، نقول لا يجوز لك أن ترجع فيه، لا يجوز لك أن تبيعه ولا أن تتملكه، لأن كل ما كان وقفا خرج عن ملكية الواقف وأصبح ملكا للمنتفعين به، أو ليس بملك لأحد ولكن غلته لمن ينتفع به أو لمن جعل له أو يصرف لمن يستحقه. يجوز أن يجعل أو يتأكد أن يجعل على الوقف ناظر، الناظر هو الوكيل. إذا كان الوقف مثلا عقارا احتاج إلى ناظر، هذا الناظر هو الذي يؤجره وهو الذي يقبض الأجرة وهو الذي مثلا يستغله وهو الذي يعمر منه ما وهى وما فسد ويصلحه، وهو الذي يصلحه إذا خرب، إذا كان جهازا من الأجهزة يحتاج إلى إصلاح لا بد أن يكون له ناظرا. هذا الناظر يلقى مشقة متعبة، فلذلك يستحق أن يجعل له جزءا من الغنبة. فعمر رضي الله عنه في هذا الأثر ذكر أن الذي يليه يجوز له أن يأكل، ويجوز له أن يطعم صديقه أو يطعم زواره، ولكنه لا يتمول منه مالا، إنما يأكل منه بقدر نفقته أو بقدر تعبه وعمله، وإذا زاره أصدقاؤه أو نحوهم أطعمهم من غلة هذا، من ثمرة هذا الشجر، من فاكهته مثلا، من خضرته أو ما أشبهها، أما أن يتخذ منه مالا فلا. فإذا لم يجد إلا بأجرة، جاز أن يقول مثلا لك من غلته 3% مثلا أو 5% أو ما أشبه ذلك، على أن تصلح ما وهى منه، إذا تصدعت حيطانه تصلحها مثلا، إذا وهى سقفه تتعاهده، إذا خذبت مثلا أدواته تصلحها أو ما أشبه ذلك. فإذا غالبا أنه بحاجة إلى من يقوم عليه. فالحاصل أن الذي يوقف هذه الأوقاف يريد بذلك استمرار الأجر، يأتيه أجرها بعد موته ويستمر العمل الصالح له وهو ميت، حيث ينتفع بهذه الأدوات أو بهذه الغلات أو ما أشبهها، ويدعو له أيضا الذين ينتفعون بذلك ويترحمون عليه، فيحصل بذلك على أجر. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كلهم أو أكثرهم جعلوا أوقافا وأحداثا، وعرفت لأحداثهم في مكة وفي المدينة وفي البصرة والكوفة وفي غيرها من المدن والقرى، واستمر الانتفاع بها أزمنة عديدة إلى أن اضمحلت المنفعة بها أو تلاشت وقلت، فعند ذلك نقلت إلى غيرها. ولا يزال هناك أوقاف تعرف بأوقاف كذا وكذا، وقد تجعلوا في جهات خاصة، كان يقال مثلا هذا البيت وقف على هذا المسجد يعمر به أو نحو ذلك، أو تابع له وقف على من يصلي به أو من يؤذن فيه أو ما أشبه ذلك، أو قالوا وقف على الكعبة على كالذي يوقف أمواله من إنتاج الكعبة أو على المسجد الحرام، وهي أوقاف كثيرة، أو في شيء خاص كانوا يوقفون مثلا على الأدوات التي يحتاج إليها تابعة للمسجد كمياه الشرب أو مياه الطهارة والوضوء، إما آثارا يحفرونها أو مياها يجرونها لمن يتطهر في هذا المسجد أو ما أشبه ذلك، كل ذلك يلتمسون به بقاء الأجر واستمراره بعد الوفاة.